ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فيتجدد بنا اللقاء في هذه الليلة المباركة ضمن محاضرات الدورة، دورة إمام مالك رحمه الله الأولى بالإقامة الجامعية بدواو مع فضيلة الشيخ حسن بوقليل، ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان تبشير أهل الحوبة بأثار التوبة، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة لما بذلوه من جهد وأسباب لنشر العلم بين إخوانهم، ولا أنسى كذلك أن أشكر الإدارة التي أذنت بمثل هذه المجالس. مجلسنا اليوم كما سمعتم عنونا بتبشير أهل الحوبة بآثار التوبة، وأهل الحوبة هم أهل المسكنة والفقر إلى الله عز وجل. قد بشروا في نصوص كثيرة بثمار التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وقد حصرت هذه الكلمة في عناصر حتى لا أخرج عن الموضوع، وذلك في حقيقة التوبة وحكمها وشروطها وأنواعها وعلاماتها ثم ثمراتها. ولا يخفى عليكم إخواني أهمية هذا الموضوع، فإن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وكل أحد محتاج إلى هذه التوبة وإلى هذا الرجوع إلى الله عز وجل. فمنهم من وفق في حياته كلها، ومنهم من وفق في بداية حياته ثم انتكس وختم له بالسوء والعياذ بالله، ومنهم من لم يوفق في حياته كلها فمات على الكفر، ومنهم مات على الفسق والمجون والعياذ بالله تعالى، ومنهم الصالحون والأبرار وأولياء الله عز وجل الذين عمروا أوقاتهم وحياتهم كلها بالرجوع إلى الله عز وجل والتضرع إليه، فظهر ذلك في سكناتهم وتحركاتهم وفي حياتهم كلها. أما التوبة فهي من تاب يتوب توبا وتوبة أي رجع. وقد يقال هي بمعنى الثوب أيضا، وسمي الثوب ثوبا لأنه يرجع على صاحبه إما بالدفء أو غيره. والتوبة هي التخلي عن الذنب، وفرق بينها وبين الاعتذار، فالتوبة اعتراف بالتقصير بخلاف الاعتذار فليس فيه اعتراف به. والتوبة هي ترك الذنب مخافة الله واستشعار قبحه وندم على المعصية من حيث هي معصية والعزيمة على ألا يعود إليها وتدارك ما أمكنه تداركه من الأعمال. فحقيقة التوبة هي الندم على ما سلف من الإنسان، وسيأتي الكلام على شروط التوبة. فالمقصود بالتوبة أن الإنسان يتخلى ويقلع عن ذنوبه ويرجع إلى ربه عز وجل بالعمل الصالح، وهذه التوبة كما أسلفت يحتاج إليها كل إنسان حتى الأنبياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: عباد الله، توبوا إلى الله واستغفروه فإنني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: فإنني أتوب إلى الله عز وجل وأستغفره في اليوم 100 مرة. وهذا على الحقيقة لا كما يفعل البعض كما سيأتي يقول: أستغفر الله وأتوب إليه وهو مقيم على الذنب. ولذا صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: كفى بالمرء كذبا أن يقول أستغفر الله وهو يعصي. وقد شاع عند كثير من أهل زماننا الاستغفار عند التأفف، في حين أن الاستغفار يكون من اقتراف الذنب ومن غيره، حتى من التفريط في المستحبات. أما حكمها فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: واتفقوا أي العلماء على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة، وأنها واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة واجبة كان الذنب صغيرا أم كبيرا، حتى من الشرك يجب عليك أن تتوب. وهذه التوبة واجبة على الفور، يعني لا يجوز فيها التراخي كما يفعل تراك الصلاة. إذا قيل له صلي قال: يوم الجمعة إن شاء الله أبدأ الصلاة. وبعضهم يقول: يا فلان تب، فيقول: إن شاء الله سأحج وأتوب. وهذا كله لا ينبغي فعله. واعلم أخ الإسلام أن للتوبة شروطا لا تصح إلا بها. فكم ممن يزعم أنه تاب لا تتحقق فيه شروط التوبة. فالتوبة ليست كلمة نقولها، كما يقال لأحدنا: اتق الله، فيقول: اللهم اجعلني من المتقين، والسجارة في يده. بل يتجرأ البعض وهو يفعل المعصية ويقول مثل هذا الكلام، فتراه يقول وهو يشرب الخمر ويصاحب أهل الخنا، يقول: أسأل الله تعالى أن يهدينا، وهو مقيم على المعصية. فهذا في الحقيقة كاذب وليس بتائب. فإياك أن تغتر بطول الأمل، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، الحرص على المال وطول العمر. يكبر الإنسان ويصير شيخا هرما، لكن قلبه يبقى شابا على أمرين: يحب العيش ويحب المال. ولذا قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. هذه التوبة ينبغي أن نعلم شروطها حتى نحققها وتكون توبة نصوحا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة النصوح هي الصافية، يقال عسل ناصح أو نصوح إذا صفي من الشمع الذي تخبئ فيه النحلة العسل. كذلك التوبة ينبغي أن تصفى مما يشوبها من المعاصي وغير ذلك. أول هذه الشروط يقول النووي رحمه الله: فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي، يعني ارتكبت معصية بينك وبين الله ليس لها علاقة بالناس، يقول فلها شروط ثلاثة، وهي: أولا أن يقلع عن المعصية، ثانيا أن يندم على فعلها، ثالثا أن يعزم على ألا يعود إليها. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته، يعني توبة ليست صحيحة، ناقصة ومردودة. وهذا الرد وعدم القبول لهذه التوبة يظهر في الإنسان، لهذا تراه يعاود الذنب، لأن توبته الأولى لم تكن صحيحة ولم تكن بتلك الشروط. قال النووي: وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة، هذه الثلاثة، وأن يبرأ من حق صاحبها، أن يبرأ من حق صاحبها. أما الشرط الأول فهو الإقلاع عن المعصية، ولا تتم التوبة إلا بالإقلاع. ولذا قال ابن مسعود كما ذكرت: كفى بالمرء كذبا أن يقول أستغفر الله وهو يعصي. إذا قلت أستغفر الله فأقلع عن الذنب، ارمي السجارة، غض بصرك، كف لسانك عن الكلام البذيء، صلي، حافظ على صلاتك في جماعة. والمؤمن من صفاته أنه ينقاد للأحكام الشرعية، إذا علم بحكم شرعي، تحريم الدخان، تحريم الإسبال، وجوب الصلاة في جماعة، فإنه يسارع. لذا قال تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ووصف هؤلاء المتقين بأنهم لم يصروا على ما فعلوا، أي يترك المعصية لا يصر عليها. إذا قيل لك صلي فينبغي أن تستجيب، لأن الله عز وجل هو الذي أمرك بهذا. وقد قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ليس لك خيار، إذا قال الله تعالى افعل كذا أو لا تفعل كذا، إياك أن تتهرب وتدخلك الآراء والفلسفة وتقول هذه لم أقتنع بها. ولذا ما نراه من بعض الناس من تسويف التوبة هذا من تلبيس إبليس. ولذا كان يقول بعض السلف: التؤدة في كل شيء خير، يعني عدم العجلة في كل شيء خير، إلا في أمر الآخرة. في أمر الآخرة لا يقال أشغل بنيه طول، في أمور الآخرة يقال خير البر عاجله، لأن المنية أسبق فلا تدري متى تموت. وكون الإنسان يستحضر شيئين قد يعينه ذلك على الإقلاع عن المعصية. أولا أن الإنسان لا يدري متى يموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والأمر الثاني أن ابن آدم يبعث يوم القيامة على ما يموت عليه، فإن مت على طاعة تبعث على طاعة، كذاك الرجل الذي يموت في الحج وهو محرم فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام فإنه يبعث يوم القيامة ماذا؟ ملبيا، مات على طاعة يبعث يوم القيامة ملبيا. استحضر هذين الأمرين وأنت في معصية تتشجع على تركها. كم من شخص، ولعل بعضنا يعرف أمثلة لأناس ماتوا وهم على معصية، وكم من شخص كان يظن أنه سيعيش لمدة ستفسح له فيها الفرصة ويتوب، فباغتته المنية ولم يتوب من فعلته والعياذ بالله. فلهذا الإخوان أول الشروط الإقلاع عن المعصية. إذا أقلعت عن المعصية وتركتها ستفتح لك الأبواب. لذا كان يقول سعيد بن جبير رحمه الله، وهو ابن جبير بن مطعم الصحابي الجليل، كان يقول في تفسير قوله تعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، قال يقول سوف أتوب، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، أي المقصود أنه يقول سيتوب سوف أتوب. إن شاء الله ربي يهدينا، إن شاء الله يخلي الدخان هذا وغير ذلك من المعاصي. وكأن الدخان يعني مجموعة عمالقة أمسكوا بهذا المدخن وأجبروه على التدخين. الذي يقول لا أستطيع التخلي عن التدخين غير صادق في اللجوء إلى الله عز وجل، لأن ربك تعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقد يتوكل الإنسان أحيانا على الله عز وجل لكن يكون في توكله نقص، فيقول يعني ممكن لا أنجح في هذه القضية، لعلي سأرصد في الامتحان، لعلي لا أستطيع ترك هذه المعصية. فأجابه الله عز وجل قال: إن الله بالغ أمره، في قراءة بالغ أمره، أي أن الله عز وجل سينفذ حكمه لا محالة. فلا تخف، من يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وكان سهل بن عبد الله التستري من كبار الزهاد، كان يقول: التوبة ترك التسويف. هذه التوبة، أن تترك التسويف، تب في الحين، تب إلى ربك، لا أن تترك تقول إن شاء الله غدا، ثم يأتي الغد وتقول إن شاء الله غدا، وتمر الأيام ثم الشهور ثم السنون، وهكذا والرجل مقيم على ذنبه، ثم يختم له بالسوء والعياذ بالله. ولهذا يحذر الإنسان، إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، فلا تدري كيف تموت. الشرط الثاني الندم على المعصية. بعض الناس يقلع لكن لا يندم، هذا توبته غير صادقة، فتراه يتمنى، يعني يترك المعصية يقلع لكنه يتحدث بها وقلبه شغوف إلى تلك المعصية التي كان يقترفها. وهذا النوع من الناس سيأتي عليه الزمان ويرجع إلى تلك المعصية، وسيأتينا في الأسباب التي تعين على التوبة. أما الندم فقد ثبت عن أبي سعيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الندم توبة، الندم توبة. وهذا الندم له علامات يا إخوان سيأتي ذكرها. التوبة ليست باللسان تقول أنا تبت وتركت تلك الأعمال، هناك علامات تظهر صدق توبتك أمام الله عز وجل. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. هذه هي التوبة من الذنب، أن تندم وتستغفر ربك عز وجل، تطلب من ربك أن يغفر لك ذنوبك وأن يمحوها. الشرط الثالث هو العزم، العزم على ألا تعود. بعض الناس يترك المعصية ويندم عليها، لكن ينبغي أن نعلم أن ترك المعصية ينبغي أن يكون بإخلاص، يعني تتركها لله عز وجل، لا لأن الحاكم يعاقب عليها. يعني مثلا أعطيكم مثالا، في هذه القاعة ممنوع التدخين، يأتي شخص مدخن ويقول: أنا أقلعت عن الذنب. فهل هذا الرجل أقلع عن الذنب لله عز وجل أو لأن الإدارة تمنع التدخين في هذا المكان؟ لا شك أنه الثاني، وهذا لا يؤجر على هذا الإقلاع، ينبغي أن تقلع عن الذنب لله عز وجل وتندم أشد الندم على فعلتك تلك، ثم تعزم على ألا تعود أبدا، لا تعود إلى هذا الفعل. وهذا العزم إذا قوي في قلبك وقوي رجاؤك في الله عز وجل فإنك توفق إلى هجران تلك المعصية، بل إلى نسيانها. كم من شخص كان يشرب دخان أو يشرب خمر ويفعل غالب المنكرات، تاب إلى ربه وأقلع عن الذنوب وندم واستغفر وعزم على أن لا يعود، فوفقه الله عز وجل حتى أنساه في ذنوبه. فينبغي للتائب أن يعزم على أن لا يعود. يقول أبو حازم رحمه الله: عند تصحيح، اسمع إلى هذا الأثر، عند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر. النية إذا صحت ندم العبد عزم أو عزم على ألا يعود تغفر الكبائر، وإذا عزم العبد على ترك الآثام أمه الفتوح، أمه أي قصده، يعني جاءك الفتح، إذا عزمت على ترك الإثم فإنه يأتيك الفتح، لا تخف. لأن بعض الناس يخاف من ترك الذنب، أنه لا يستطيع، أنه سيمرض. وأنا دائما أضرب مثالا لشرب الدخان بحكم أنه يعني ابتليت به الأمة وعمت به البلوى. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأبي بن كعب رضي الله عنه: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الطعام. اللبن إذا حلب وإذا خرج من ضرع المحلوب بقرة كانت أو شاة فإنه لا يرجع، كذلك الذنب لا ينبغي أن يعود إليك. هذه هي التوبة النصوح الصادقة، لا أن تقول استغفر الله وأتوب إليه ثم بعد مدة ترجع. وإن كان أهل العلم صححوا التوبة كما سيأتي إذا كانت بهذه الشروط، ثم إن عاود الرجل الذنب فإنه ينبغي أن يعاود التوبة، أما الأولى فهي صحيحة ويؤجر عليها، ثم إن عاود فإنه ينبغي أن يعاود شروط التوبة حتى تصح منه مجددا. الشرط الرابع: البراءة من ذمة الآخرين، وهذا مهم جدا، التخلص من مظالم الناس. شخص كان من السراق تاب إلى ربه، أقلع عن الذنب وندم وعزم على ألا يعود، لكنه أخذ أموال الناس، كيف يفعل؟ هل يبيضها؟ ماذا يفعل؟ أجيبوا يا إخوان، يرجعها إلى أهلها، ولا يشترط أن يذهب التائب من الذنب إلى الضحية ويقول أنا سرقتك في اليوم الفلاني وهذا مال، هذا لا يشترط، لأن إرجاع المظالم لا تشترط له النية. يعني مثلا سرقت جوالا أو فلان سرق جوالا ثم تاب واستغفر، ذاك الجوال أخذه أخوه وأرجعه للضحية، فتوبة السارق صحيحة حتى وإن لم ينوي إرجاع المال، هو نوى التوبة ونوى أن يرجع المظالم لكن لم ينوي هذا الجوال بالذات، المهم أنه وصل إلى صاحبه. طيب، هناك حالات لا يعلم أو لا تعلم فيه الضحية، يعني مثلا أعطيكم مثال: شخص كان يخدم الجلدة في الحافلة، يعني سرق سحام واحد ثم تاب واستغفر وندم وعزم، كيف يفعل؟ نعم، كيف لا شيء؟ قلنا الشرط الرابع لازم يرجع المظالم. أخيرا كان الناس يضربوا الجدال. يقول أهل العلم ومنهم ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: إذا كان يجهل الشخص فإنه يتصدق على نيته، يتصدق على نيته. أما إن كان يعلم الشخص ثم مات مثلا فهذا يعطى ذاك المال لورثته، يعطى لورثته. طيب إن ظهر الشخص يعني بعد ما تصدقت أنت مثلا أخذت مبلغ من المال وتصدقت به في نية المشروع، ثم ظهر بعد سنة سنتين ظهر ذاك الرجل وقال أنا صاحب المال الفلاني، ماذا تفعل؟ أنت تصدقت. فقال أهل العلم تقف المسألة على إجازة المسروق، يعني إذا سمح لك وقال خلاص ما دام تصدقت به فلك ذلك، أما إذا لم يرضى وكان محتاجا للمال فترجعه حتى ولو تصدقت، وتبقى الصدقة الأولى لك لا له. هذا في إرجاع المظالم. إرجاع المظالم أو التخلص من المظالم له صور. الغيبة مثلا، كن في مجلس واغتبت شخصا ثم تبت إلى الله عز وجل وندمت على فعلتك، ماذا تفعل؟ بعض أهل العلم قال تستحل منه، تذهب إليه وتقول يا فلان ذكرتك بالسوء فأستسمحه. وبعض أهل العلم وهو أقرب قال لا يشترط أن تذهب إليه وتستحل منه، وإنما أن تستغفر له وتدعو له وتذكره بمحامده عند الناس الذين اغتبته عندهم. يعني مثلا في هذا المجلس اغتبنا واحد ثم تبنا إلى الله عز وجل فإننا نذكره بمحاسنه، ولا ينبغي أن نغتابه. ولا تكن كأولئك إذا أنكرت عليه الغيبة يقول أقولها له في وجهه، هذه غيبة حتى ولو قلتها في وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق الغيبة بالمجاهرة أو عدمها، وإنما قال ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، سواء قلتها في وجهه أو لم تقلها. إذن الشرط الرابع هو التخلص من المظالم. كذلك الكذب، من كذب في شهادة مثلا، شهد في واحد شهادة زور ثم تاب، ينبغي أن يصلح هذه الشهادة ويعترف أن الكلام الذي شهد به باطل، لأنه قد ينجر عنه ظلم الشخص، كان يدخل السجن مثلا وغير ذلك. وهنا مسألة، إذا تحققت هذه الشروط هل يصح أن يقال قبل الله هذه التوبة؟ الصحيح من كلام أهل العلم وهو مذهب الجمهور أن التوبة إذا تحققت فيها هذه الشروط فإنها صحيحة، لكن هذه الشروط ينبغي أن تكون بإخلاص، أن تقلع عن الذنب، تندم وتعزم وترد المظالم، ينبغي أن تكون فيها مخلصا، وينبغي أن تكون هذه التوبة قبل ما لا قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه، وهذا في صحيح مسلم. إذا اعترف بذنبه، وليس المقصود الاعتراف بالذنب أن تعترف للناس، إياك إذا أذنبت ذنبا وسترك الله عز وجل، إياك أن تظن أن من شروط التوبة أن تذهب إلى صديقك وتبكي وتقول فعلت كذا وكذا وإني ندمت، لا، فإن هذا لا يجوز، بل عده بعضهم كبيرة من الكبائر. وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. من المجاهر؟ قال الرجل يذنب الذنب فيستره الله عليه فيصبح فيحدث به الناس. إذا سترك الله عز وجل فلا تفضح ستره، وتب بينك وبين ربك، وأقلع عن الذنب، واندم على فعلتك. إذن إذا حققنا هذه الشروط فإن التوبة صحيحة إن شاء الله تعالى. والتوبة نوعان: توبة واجبة وتوبة مستحبة. فأما التوبة الواجبة فتكون من فعل المحرمات وترك الواجبات، فيجب على المسلم بل على الإنسان أن يتوب من فعله للمحرم ومن تقصيره في الواجب. والتوبة المستحبة هي التوبة من ترك المستحبات وفعل المكروهات. فمن حافظ على الأولى فهو من الأبرار، الذي يحافظ على التوبة الأولى الواجبة هذا من الأبرار المقتصدين، ومن حافظ على الأولى والثانية فهو من السابقين، سباق بالأجر، فإنه يستغفر من تركه للمستحب كالرواتب مثلا. بعض الناس لقوة في إيمانه إذا أحس بتقصير في المستحبات، يعني مثلا ترك الرواتب قيام الليل، يستغفر ويندم ويعزم على ألا يعود. وبعض الناس يقتصر على الواجب، فمن اقتصر على الواجب هذا من الأبرار المقتصدين. وقد قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي أن أحب فعل يحبه الله عز وجل من العبد هو ما افترض عليه، خلافا ما يظن بعض الناس تراه يحافظ على المستحبات لكن يقصر في الواجبات. ولهذا لما جاء ذاك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعلمني بما افترض الله عليه، قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهم؟ قال لا إلا أن تصدق. ثم في الصيام قال صيام رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تصدق. ثم قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفلح إن صدق، إن صدق أفلح. يعني المرء إذا حافظ على الواجبات وترك المحرمات فإنه يناله الفلاح، والفلاح كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة. ثم تأتي المستحبات تكمل ما يحصل من تقصير في الواجبات. ولهذا كما جاء في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ماذا؟ الصلاة، فإن حسنت حسن سائر عمله. ثم يقال انظروا هل لعبدي من تطوع، حتى يكمل النقص الذي حصل في الواجبات. وهكذا في الصيام وفي غيرها من العبادات. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والتوبة رجوع عما تاب منه إلى ما تاب إليه. فالتوبة المشروعة هي الرجوع إلى الله وإلى فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. وليست التوبة من فعل السيئات فقط كما يظن كثير من الجهال، لا يتصورون التوبة إلا عما يفعله العبد من القبائح كالفواحش والمظالم. وهذا يقول مثلا فلان والله إنسان طيب، يعني لا يؤذي الناس، ليس له كلام فاحش تخصه غير صلاة. يقولون هؤلاء لا، وهذه الصلاة أمر هين، ركن من أركان الإسلام، واختلف العلماء في حكم تاركها. هذه تكفي تارك الصلاة، أنه اختلف فيه هل هو مسلم عاصٍ على خطر كبير أو هو كافر. إذا مات على هذا الفعل فإنه يخلد في نار جهنم. فيقولون فلان إنسان طيب إلا أنه لا يصلي، لو كان يصلي ويفعل الفواحش هذا أفضل من هذا الرجل، خلافا ما يقوله بعض الناس إذا قيل له صلي. أنا أشوفهم يصلوا على بنو شميدين، ويقول لا أدخل المسجد ما دام فيه منافقون. نقول له أنت هو المنافق، فإن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال، الصحابي الجليل يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، عن أي شيء، صلاة الجماعة يا أخوان، إلا منافق معلوم النفاق. في عهد الصحابة إذا تخلف الرجل عن صلاة الجماعة وليس له عذر يعد هذا الفعل من النفاق، فما بالك بترك الصلاة. ولما لم يعلم هذا الإنسان بحقيقة الصلاة تلفظ بهذه الألفاظ، وإلا فقد قال الله عز وجل إن الصلاة، أي الصلاة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد جاء رجل يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن لي جارا يؤذيني وهو يصلي، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلاته ستنهاه. ولهذا الذي يصلي يرجى فيه الخير حتى ولو كان يعني يفعل المعاصي، ولست أهون من المعاصي، لكن صلاته ستنهاه. لماذا؟ لأنه يدخل المسجد ويستمع للآيات فيتعب، بخلاف الذي لا يصلي فأين يستمع للآيات؟ أين يتعب؟ زملاؤه وأصحابه زملاء سوء، من أين يأتيه الخير؟ يأتيه في المنام؟ لا يأتيه. ولهذا كثير من الناس على هذا القول، تراه إنسان طيب لكنه لا يصلي، طيب طيبته هذه لماذا لم تدخله المسجد؟ لأنه لا يصلي، لو كان يصلي فإن صلاته سترده إلى الطريق الصحيح وتنهاه عن الفحشاء والمنكر، كما نهت ذاك الرجل الذي شكاه بعضهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول شيخ الإسلام ليست التوبة هي من ترك الفواحش والمظالم فقط، يعني تجد الإنسان يترك المعاصي لكن لا يفعل الواجبات، لا يفعل الطاعات، يعني لا يشرب خمر، لا يزني، لا يقتل، لا يكذب، يغض بصره، لكن في المقابل لا يصلي، لا يحضر الجمعة ولا الجماعات، لا يحج، لا يزكي، لا يفعل الخير، هل هذا يصدق عليه أنه تائب؟ أبدا، بل هو على خطر عظيم. ثم يقول شيخ الإسلام بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من التوبة من فعل السيئات المنهي عنها. كونك تتوب من ترك الصلاة لأنك تركت شيئا مأمورا به هذا أعظم من كونك تتوب من فعل محرم. قال فأكثر الخلق، استمع لهذا الكلام من رجل طبيب للقلوب، يقول فأكثر الخلق يتركون كثيرا مما أمرهم الله به كالصلاة من أقوال القلوب وأعمالها وأقوال البدن وأعماله، يعني كالخوف والرجاء التوكل وغير ذلك، وقد لا يعملون أو لا يعلمون أن ذلك مما أمروا به، أو يعلمون الحق ولا يتبعون. يعني هذا أحد رجلين، إما أنه لا يعلم أن هذه الأمور واجبة وهذا خطر، وإما أنه يعلم لكن لا يفعل، فيقول فيكونون إما ضالين لعدم العلم النافع، وإما مغضوبا عليهم بمعاندة الحق بعد معرفته، الذي يقال له لماذا لا تفعل كذا وكذا من الطاعات، يقول أنا لم أكن أعرف، يقال فعلك هذا شابهت به النصارى الضالين، كيف لا تعرف أن هذا الأمر أوجبه الله عز وجل، هذا من تقصيرك في التعلم. والذي يقال له لماذا لا تفعل كذا وكذا، يقول والله أنا أدري أن هذا واجب لكنني مقصر. فيقال له هنا تشبهت باليهود الذين يعلمون لكن لم يعملوا. ولهذا كان يقول سفيان الثوري رحمه الله: من زاغ من عبادنا فقد شابه النصارى، ومن زاغ من علمائنا فقد شابه اليهود. لماذا؟ لأنهم يعلمون ولا يعملون، بخلاف النصارى يعملون بلا علم. ثم لتكن على علم أخ الإسلام أن هذه التوبة وشروطها لها أسباب تساعد على تحقيقها. فمثلا الرجل الذي أصيب بمرض كالزكام مثلا، تراه يشرب الدواء لكنه يتنقل بين الحر والقر، فهل ينفع فيه الدواء؟ لا ينفع، ينبغي أن يتخذ الأسباب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. اتخذ الأسباب، لا تخالط المرضى الذين لهم عدوى. كذلك في التوبة، إذا أردت أن تحقق الشروط التي سمعتها فلتحقق هذه الأسباب. أولا الدعاء، وهو سلاح المؤمن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعجز الناس من هو أعجز الناس؟ الكسلان. من عجز عن الدعاء. لماذا؟ لأنه لا يكلف شيئا، لا يتعب، تقول اللهم اغفر لي، اللهم تب علي واغفر لي ذنوبي، كم تكلفك هذا؟ لا تكلفك شيئا، لكنها تحتاج منك إلى صدق يخرج من قلبك. يقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فادعو الله عز وجل أن يعينك على التوبة، أن يوفقك للتوبة، وتوفيق الله عز وجل لك للتوبة هو توبة في حد ذاتها. لهذا قال تعالى: ثم تاب عليهم ماذا؟ ليتوبوا. فالتوفيق إلى التوبة هذه نعمة، ثم التوبة نعمة أخرى. فلتحرص على الدعاء، ثم تحرص على الصبر، اصبر على الطاعة، فإن الطاعة في أول أمرها قد تكون ثقيلة عليك. يعني مثلا إنسان تاب إلى الله عز وجل وصار يصلي، ترى في الأول يعني يستثقل الصلاة، يعني كل ما يأذن لازم تروح تتوضأ وتذهب إلى المسجد وتنزع الحذاء وتصلي ركعتين وطبعا هذا الاستثقال من أين يأتي؟ شيطان. لكنه إذا كان صادقا وتحلى بالصبر فإن الله عز وجل سيوفقه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله. الذي يصبر ويعالج الأمر بالصبر هذا يعينه الله عز وجل. وقد تكون في صف من يقولون كما قال عليه الصلاة والسلام: أرحنا ماذا بها يا بلال، ولا تكن من أولئك، أرحنا منها يا فلان. أنا يعني نصلي بس نكملوا يعني شروح أنا مسافرين، أنا يعني نصلي وتمتموا. لا، يقول عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين هو استقرارها، وهذا دليل أو إشارة إلى الراحة في الصلاة. حتى كان بعض السلف يعني قصص لو لم يصح إسنادها لم نصدق بها. بعض السلف كان إذا صلى في المسجد انهدم نصفه وهو في الصلاة لم يشعر به. أما نحن فأنت في الصلاة وتعلم كل ما يحيط بك، حتى إن بعضنا إذا خرج من المسجد يقال له: ماذا قرأ إمامنا اليوم؟ لا يدري. صار الإنسان إذا كبر تأتي الفاتحة تلقائيا، تأتي الفاتحة مباشرة لأنه يحفظها عن ظهر قلب، ثم تأتي صورة صغيرة بعدها وهو لا يدري، شارد الذهن. لماذا؟ لأنه لا يهتم بأمر العبادة. يقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من جاهد بالله عز وجل بأن صبر على الطاعات وصبر عن المعاصي، تركت الدخان، عندك آلام في وصداع في الرأس، اصبر، فإن هذا من تلبيس إبليس. قد يحدث نعم شيء من الصداع طبيا، لكنه سرعان ما يزول. من الأسباب أيضا العلم بحقيقة التوبة وحقيقة الطاعات وبعاقبة المعاصي، لأن الإنسان إذا أراد أن ينجح في عمل سيقيمه فإنه ينبغي أن يعلم حقيقته، أسبابه، ثمراته، موانعه حتى ينجح. يعني مثلا تريد أن تنجز مشروعا ينبغي أن تدرس هذا المشروع. ولهذا لما قال موسى عليه السلام للخضر: علمني أتبعك بشرط أن تعلمني وسأصبر، ماذا قال الخضر؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ كيف تصبر على شيء وأنت لا تعلم حقيقته؟ فكيف تصبر على طاعة الله عز وجل مثلا الصلاة أو الوضوء أو غير ذلك من العبادات وأنت لا تعرف حقيقة الصلاة وفضائل الصلاة وثمرات الصلاة؟ فينبغي أن نعرف هذه الحقيقة. من الأسباب أيضا أن يحرص الإنسان على الطاعات، لأن الطاعة تولد أختها والمعصية تولد أختها. ولهذا قال تعالى: فأما من أعطى، من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ماذا يفعل له؟ فسنيسره لليسرى. ولهذا سيأتينا في علامات التوبة أن الإنسان إذا فعل طاعة تراه ينشرح، يعني مثلا إذا صلى يتحفز لصلاة الرواتب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. فالإنسان إذا اعتمر تراه سرعان ما يحج ثم يعتمر. لماذا؟ لأنه يصدق عليه قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأنت أيضا إذا صليت، تصدقت، أطعت والديك، فإنك ستوفق للتوبة وتوفق لطاعات أخرى وتوفق لترك المعاصي. من الأسباب أيضا مخالطة الصالحين والعلماء والمشايخ وطلبة العلم. وفي قصة قاتل المئة عبرة، رجل قتل 100 نفس، ذهب إلى راهب، رجل صالح لكن ليس لديه علم، يعني كما قلنا إحنا يصلي في المسجد ويحرص على الخير لكن ليس عالما. قال له أنا فعلت كذا وكذا. قال له سبحان الله، وإيش من توبة عندك أنت؟ 100 نفس قتلت، تو واحد ما يتوب عليك خلاص. ثم يعني أنا أختصر القصة، طبعا أكمل به 100. ثم لم يرتاح، ذهب إلى عالم، قال دلوني على عالم. ذهب إلى عالم، قال أنا فعلت كذا وكذا، هل لي من توبة؟ قال ومن يمنعك منها؟ انظر فائدة مخالطة الصالحين والعلماء، يحفزك على التوبة. وليس ذاك الصديق تأتيه تشتكي له تقول اقترفت ذنبا وفعلت كذا وكذا، مشي هذا ودرت غلطة كبيرة، فيش راح نحلها؟ لا، الرجل في حالة ضعف، ينبغي أن يقوى ويعرف بهذا الرب الكريم الذي قال صلى الله عليه وسلم عنه: لله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم إذا ضاع متاعه ثم وجده. وسيأتي هذا الكلام إن شاء الله. فهذه فائدة مخالطة الصالحين والعلماء، يحفزونك على التوبة. لهذا قالوا قديما: أخوك من؟ من هو أخوك الحقيقي؟ من عرفك العيوب وحذرك الذنوب، قل لك فيك كذا وكذا احذر. ثم يقول: إياك أن تقع في هذا الذنب، إياك أن تفعل كذا، إياك أن تترك هذا الأمر. هذا هو أخوك الحقيقي، هو الذي يسدي لك النصيحة. طبعا الأسباب كثيرة لكنني اختصرت شيئا منها. والمهم أن التائب يخلص في توبته، وليكن على ذكر من قوله تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إذا علم الله منك صدقا في توبتك فإنك توفق. وأنصح نفسي وإخواني بقراءة قصة كعب بن مالك في صحيح البخاري، قصة فيها عبر كثيرة. أنصح إخواني بقراءة قصة كعب بن مالك وصاحبيه، ولا أذكر مغزها حتى أحفزكم على قراءتها. وكن على ذكر أيضا من قوله تعالى بعد أن ذكر قصة كعب وتوبة الله عز وجل عليه وعلى صاحبيه رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين الذين ذكرهم الله عز وجل وتابوا توبة صادقة. هذا هو المؤمن، أن يصدق. ثم بعد هذه الآية ذكر حال المنافقين وأنهم لم يصدقوا في توبتهم. واعلم أخا الإسلام أن توبتك لها علامات. كيف تعرف أنك تبت توبة صادقة؟ أحيانا الإنسان يقول خلاص تبت، تركت هذه المعصية، لكن قلبه لا يتحرك، يسمع الآيات، يسمع الأحاديث، الدمعة لا تخفز من عينه. كيف تعرف أن توبتك صادقة؟ أولا، من صدق توبتك أنك تقلع عن الذنب، وقد تكلمنا عنه في شروط التوبة. وقد قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. لا تذكر الإدارة أو الشركة الفلانية قال تمنع التدخين، ممنوع. ولهذا بعض الناس إذا دخل إلى مكان عمومي أو مثلا أمام شخص قال: يا أخي اتق الله، اطفئ سيجارتك، أنت ما تقول حرام لك أحد، لكنه إذا دخل إدارة يمتنع. هذا ليس سابقا في امتناعه وليس لله. إذن قال: ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ثم ماذا قال؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لم يصر على فعل المعصية. ومن علامات التوبة أن حاله بعد التوبة وبعد الطاعة عموما يتحسن كما سبق في الآية، فسنيسره لليسرى. لهذا إذا وجدت راحة بعد أداء العبادة فهذا بشارة إلى أن الله عز وجل قد قبلها. أقول بشارة ولا تقتر، لأن الرجل كما قال عليه الصلاة والسلام يدخل في الصلاة وليس له إلا نصفها، ربعها، ثلثها، خمسها، بقى حتى عشرها. يعني رجلان يدخلان في الصف، واحد يأخذ أجر الصلاة وواحد يأخذ أجر الركوع السجود فقط، يختلفان في النية. ومن العلامات أيضا البكاء والندم والعزم على عدم العود. وسئل شقيق البلخي: ما علامة التوبة؟ هذا أحد السلف. قيل له: ما علامة التوبة؟ كيف نعرف؟ قال: إدمان البكاء على ما سلف من الذنوب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ابكي على خطيئتك. من منا يبكي على خطاياه يا أخوان؟ من منا يجلس لوحده ويحاسب نفسه ويبكي على ذنوب اقترفها؟ سواء بكى يعني لذنوب عامة أو استحضر بعض الذنوب، لأن التوبة قد تكون عامة، استغفر الله وتوب إليه من جميع ما اقترف، وأحيانا تكون خاصة، يعني من الذنب الفلاني والذنب الفلاني والذنب الفلاني. فقال: إدمان البكاء على ما سلف من الذنوب، والخوف المقلق من الوقوع فيها. يخاف أن يقع في تلك الذنوب، ولهذا تراه يحرص. إذا أحس أن هذا الفعل أو هذا المكان سيؤدي به إلى تلك المعصية يترك. ليست حال بعض الناس يقول: والله نشوف فقط. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن مثل الإسلام كمثل السراب، على جنبتي السراب أبواب، وعلى الأبواب ستر، وعلى الصراط داع ماذا يقول؟ لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. إياك، هذه شبه وشهوات. إذا فتحت كما يقول إحنا ليظهر على الباب هذا فضول فقط قرعت، فإنك ستدخل. وهذا يحدث. وليحدث كل منكم نفسه. والله نشوف هذه فقط، هذه حتى تراه ينغمس في المعاصي والعياذ بالله. فمنهم من يفيق ومنهم من لا يفيق. يقول: وهجران أخدان السوء. أصحاب السوء الذين كنت تعصي الله عز وجل معهم تركهم. ولا تقل سأنصحه، لأنهم سينصحونك. إلا إذا قوي إيمانك وغلب على ظنك أنك ستنصحهم، هذا شيء طيب، لكن في الغالب الإنسان يبتعد عنه. قال: وملازمة أهل الخير. هذه علامة التوبة. كان يدخن، ترك أهل التدخين وذهب يخالف أهل الصلاح وأهل المسجد. وقال بعض الحكماء: إنما تعرف توبة الرجل في أربعة أشياء. اختبر نفسك، أربعة أشياء، شوف إلى توبت أو ليس بعد. قال: أحدها أن يمسك لسانه عن الفضول والغيبة والكذب. خلاص أمسك لسانك، لا تغتب الناس، لا تكذب، لا تقول الفحش، لا تتدخل فيما لا يعنيك. الثاني أن لا يرى لأحد في قلبه حسدا ولا عداوة. لا تحسد الناس ولا تعاديهم بغير حق، والثالث أن يفارق أصحاب السوء الذي يقول تبت ولا زال يصاحب شراب الخمر، هذا لم يتب لأنهم سينصحونه. الرابع أن يكون مستعدا للموت نادما مستغفرا لما سلف من ذنوبه مجتهدا على طاعة ربه. هذه أربعة أمور انظرها في نفسك. مستعد للموت، كيف أستعد للموت؟ كما يقول بعض الناس قاعد موت، هذا هو الاستعداد. يقول قاعد موت، كلنا يموت، هذا اعتقاد كل الناس. فإنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم عند ربكم يوم القيامة تختصمون. المشكل ليس في قولك سنموت، نعم كل الناس يموتون حتى الحيوانات، لكن ماذا بعد الموت؟ إياك أن تتجرأ. يعني بعض الناس يقول لك أقف يوم القيامة، يعني يظن أن هذا الأمر سهل ويتجرأ يتآلى على الله عز وجل. إياك أن تغتر بشيء من صلاحك. ونأتي إلى لب الموضوع وهو ثمرات التوبة النصوح. لها ثمرات كثيرة، أولها الفلاح في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من أولئك من المفلحين. وعسى في القرآن ماذا؟ واجبة، كما قال المفسرون. عسى في القرآن يعني تتحقق، ليس كعسى عند أو في غير القرآن تقول عسى أن آتيك، يعني ممكن، لكن عسى في القرآن من الله واجبة. الأمر وقال أيضا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عسى ولعل لها نفس المعنى في القرآن. ثانيا دعاء الملائكة للتائب، واسمع هذه الفائدة، اسمع هذه الفائدة وهذه النعمة وهذه الثمرة. قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر لمن؟ فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. يقول خلف بن هاشم النجار قال كنت أقرأ على سليم بن عيسى فلما بلغت هذه الآية بكى، ثم قال يا خلف، اسمع هذا الأثر، يا خلف ما أكرم المؤمن على الله، ما أكرم المؤمن على الله نائما على فراشه والملائكة تستغفر له، بشرط إذا تبت إلى الله عز وجل وأنت نائم والملائكة ماذا تقول؟ تستغفر لك. وهذا من رحمة الله عز وجل. ومن ثمرات التوبة سعة الرزق، وهذا مطلب كثير من الناس. سعة الرزق، كل الناس يحبون السعة في الأرزاق. قال الله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وهذا من ثمرات التوبة، إذا أردت أن يوسع عليك في الرزق فتوب إلى ربك عز وجل. والرزق له أسباب كثيرة نغفل عنها، ومنها العبادة، فابتغوا عند الله الرزق هذا واعبدوه واشكروا له. فالعبادة والشكر من أسباب الرزق. ومن ثمرات التوبة محو السيئات، قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال صلى الله عليه وسلم في نصيحته لمعاذ بن جبل قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال واتبع السيئة ماذا؟ الحسنة تمحها. المقصود بالحسنة هنا التوبة، وقيل المقصود بها كل الحسنات، وكلا التفسيرين وارد. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه التوبة النصوح تكفر كل سيئة، التوبة النصوح تكفر كل سيئة حتى الكبائر بل حتى الشرك، إذا تاب الإنسان من الشرك توبة نصوحة فإن الله عز وجل يكفر عنه سيئة. وهو في القرآن، يقول ابن مسعود وهو في القرآن، يعني هذا الكلام. ثم قرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. ومن ثمرات التوبة دخول الجنة، قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ومن ثمرات التوبة طهارة القلب وصفاء. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب نكت أو كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب واستغفر سقي أي غسل ومحيت، وإن زاد يعني إذا زاد معصية زادت تلك النكتة السوداء حتى تعلو قلبه يعني يتغلب. فذلكم الران الذي ذكر الله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. معصية معصية معصية ثم يتغلب كما قال عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى فيصير كالكوز مجخيا، الكأس إذا قلبته هل تستطيع أن تفرغ فيه شيئا؟ لا تستطيع. كذلك القلب إذا بلغ هذه الدرجة درجة الران فإنك إذا نصحته تلوت عليه الآيات الأحاديث ذكرته بالموت ذكرته بالآخرة بعاقبة المعاصي لا يتذكر لأنه غلف والعياذ بالله تعالى. ومن ثمرات التوبة محبة الله عز وجل وفرحه بالتائب، قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب التواب. وقال عليه الصلاة والسلام لله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. ربنا عز وجل يفرح أشد الفرح بتوبة العبد. ومن ثمرات التوبة أيضا وأختم بها الخيرية في الناس، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، خير الخطائين. وقال في الأول يعني المقدمة الأولى قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين، هذه المقدمة الثانية. إذن المقدمة الثالثة أن خير قال وخير الخطائين التوابون أي وخير بني آدم التواب. فإذا كنت أن تكون خير الناس فكن توابا رجاعا إلى ربك عز وجل. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يتوب علينا إنه التواب الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نشكر الشيخ على ما أجاد وأفاد، والله أسأل أن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يبارك في أهله وأولاده وأمواله. طيب الإخوة يقولون تطرح أسئلة ومن يجيب يأخذ السؤال الأول ما هي شروط التوبة باختصار؟ صاحب الله زين زيد واحدة زيد. هاتك واحدة. بارك الله. لي ضرب الجدير جحال مالي. هاي تفضل. ها؟ يا طارور. معليش. موضوع معليش مازالوا شباب. بودكاست يطالع تدري على بالي من اليوم يصير بسامسونج. لأنه ثبت ضررها وهو أنك تغطي جزءاً من عينيك، وإن هذه الشمس قد جعلها الله عز وجل نعمة لنا، كون الإنسان يغطي دائماً عينيه هذا قد يضره، وفيها أيضاً من التشبه بأهل الكفر، لأن هذه خاصة به، هذه القبعة خاصة به. وقديما في عهد الجمعية مثلا كانوا يميزون بين المسلم والمعمر بماذا؟ بقبعة، كانوا يسمونها البرنيطة، اللي يسموها الآن الديل. فمن لبسه قالوا هذا من المعمرين، أما إن لبس قلمسوة أو عمامة فهذا من المسلمين. طبعاً ولست أقول أن في هذا الوقت يلبس مثل هذه القبعات الإفرنجية فهو ليس المسلم، لا، لكن أقصد قضية التمييز فقط. إذن هذه شروط التوبة. طيب، للتوبة أو أسباب تعين على التوبة، من يذكر لنا ثلاثة؟ هيا اذكر لنا ثلاثة أسباب تعيننا على التوبة. الدعاء، جزاك الله خيرا. فقه الأسماء الحسنى. أي ما شاء الله. وفي هذا الكتاب ستقرأ تفسير اسم التواب، والتواب هو الذي ييسر التوبة للتائبين، فأسأل الله تعالى أن ييسر لنا التوبة. والسؤال الأخير، اذكر لنا ثمرات التوبة ثلاثة. ضيافي هنا ما يجاوبوش. الأخيرة الأخيرة ما سمعتهاش منها. قلت محبة الله عز وجل، صفاء القلوب. ما زال ما سمعتها. محو السيئات، جزاك الله خير. هذا كتاب اسمه رسالة الشرك ومظاهره، الشيخ مبارك الميمي، وستقرأ فيه أنواعا وصورا من الشرك موجودة في قومنا وهي منتشرة بين الشباب، من ذلك التميمة التي تعلق سلسلة وفيها ودعة تشبه الصدقة، هذه التميمة لا تجوز وهي من الشرك، وغير ذلك من الأشياء. أروح تمشي شوية على بالك بتعبناكم أنتم قاعدين. طيب، هذا السؤال، هذا السؤال يقول: هل الساحر يستتاب؟ ذهب أهل العلم ومنهم جندب في فيما يروى عنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن الساحر لا يستتب، الساحر لا يستتب، يقتل مباشرة. فيروى عن جندب أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف. وبعث عمر إلى الأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحر. لماذا لا يستتاب؟ لماذا؟ شرك بالله، هذا أكيد. الذي يذبح للقبر شرك بالله عز وجل، لكنه يتوب. تعامل مع الشياطين، لأنه ممكن يكذب يقول لك خلاص أنا تبت، لكنه يتعامل مع الشياطين، لأن التعامل مع الشيطان لا يتم إلا بالكفر بالله عز وجل. ومن تدريسهم على الناس أنه يكتب له آيات، يكتب له آيات، وأنت تقرأ آية الكرسي، لكنها كتبت بماذا؟ بنجاسة، أو أنها كتب فوقها مثلا طلسم لا تفهمه، عبارة عن مجموعة حروف، تلك الطلاسم فيها استغاثة بالشياطين، أو فيها كفر بهذه الآية المكتوبة. هذا من تلبيسه، يكتب لك آية كرسي لكن يكتب فوقها طلسم لا تفهمه أنت، المقصود أنه يهين هذه الآية. هذا يقول: شخص كان على ذنوب عظيم كبائر ثم تاب ولله الحمد، ولكن يقول: كلما تذكرت ذنوبي التي ارتكبتها في الماضي أمر وأتأسف، بل حتى تضيق نفسي، يصل بالأمر إلى التوقف عن الطاعة. أما الشطر الأول فقد مضى، وهو من علامات التوبة أن يبكي الإنسان، يبكي ويندم ويخاف أو يقلق، كما قال شقيق البلخي، يقلق من الوقوع فيها. هذا من علامات التوبة، شيء جميل. لكن الشطر الأخير هذا من تلبيس إبليس، قوله يصل بالأمر إلى التوقف عن الطاعة، هذا من تلبيس إبليس. لأن إبليس يدخل جهنم وقد أقسم لله عز وجل أنه سيجر معه كل الناس إلا عبادك منهم المخلصين، فكن من المخلصين والمخلصين، ولا تيأس، لأن المسلم، انتبه، لأن المسلم يسير في طاعة الله عز وجل بين أمرين، بين الخوف والرجاء، بين الخوف في الشطر الأول تخاف ألا تقبل منك هذه التوبة، وتخاف من الوقوع في المعاصي. الشطر الثاني الرجاء، وهو أن تحسن الظن بالله عز وجل، وأنه غفور رحيم، وأنه تواب، وهذان الأمران إذا اجتمع في شخص، كما قال عليه الصلاة والسلام، دخل على فتى فقال: كيف أجدك؟ قال: أخاف من عذاب الله وأرجو رحمته. قال: والذي نفسي بيده، ما اجتمعتا في امرئ إلا دخل الجنة. تخاف من الله عز وجل، تخاف أنك ارتكبت ذنوبا ولا يغفرها لك الله، وفي المقابل ترجو رحمة الله، تحسن الظن بالله عز وجل. أما أن تغلب جانب الخوف فهذا يؤدي بك إلى القنوط من رحمة الله. ومن صوره في وقتنا ماذا؟ الانتحار. ينتحر الرجل، لماذا ينتحر؟ لأنه ركبه اليأس والعياذ بالله تعالى. وإذا غلب جانب الرجاء يركب ماذا؟ الأمن من مكر الله. تجده يفتخر بالمعاصي وكل يوم بالمعاصي، لماذا؟ يقول لك: الله عز وجل غفور رحيم، وإن شاء الله نتوب ونحج وإلى غير ما. يقول: ما نصيحتكم لمن يغتر بشبابه وأنه ما زال صغيرا في سنه ويتوب عند كبره فتراه يتمادى في المعاصي. هذا سبق معنا، ينبغي أن لا يغتر الإنسان بشبابه، بل قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها شبابك قبل هرمك. اغتنم هذا الشباب بالعبادة والطاعة. وإذا رأيت، تأملت في بعض النصوص، تجد أن الشاب له قيمة. شاب قلبه معلق بالمساجد، شاب دعته امرأته ذات جمال ومنصب. طبعا المرأة ذات الجمال والمنصب لا تدعو الكهل والهرف، تدعو الشباب. فترك هذا الأمر، قال: إني أخاف الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربك، اسمع اسمع، عجب ربك لشاب ليست له صبوة، أي ليست له شهوة. ليس معنى أنه عنين بمعنى لا يشتهي النساء، لا، وإنما من شدة أنه أمسك هذه الشهوة صار كأنه ليس له شهوة. يعني أحيانا بعض الناس يتساءلون، يقول لك: هذا الشاب الذي يذهب خمس مرات إلى المسجد ويحافظ على صلاته، قراءة القرآن، يغض بصره، عجيب، لا تحركه هذه الشهوات؟ إذن هذا به خلل. فنقول له: لا، عجب ربك لشاب ليست له صبوة. وإنما الخلل في أولئك الذين يخالطون النساء وأهل الخنا صباح مساء، فإنهم ستنقلب عليهم الأمور. تجد الرجل يخالط الجماعة من النساء ولا يتأثر. من الذي به خلل؟ الأول أو الثاني؟ الثاني. أصبح عنينا والعياذ بالله. لماذا؟ من شدة مخالطته للنساء وأهل الخنا تأثر بهم والعياذ بالله. هذا السؤال الأخير: ما معنى قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب؟ المقصود بهذه الآية: الذي يعمل السوء بجهالة، ليس معناه بجهل، وإنما المقصود أنه يعملها على علم لكن يجهل عاقبتها، يجهل عاقبة المعاصي، فغفل، غفل عن الحقيقة ونسي ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق البيضة حين يسرقها وهو مؤمن. قال ابن عباس في تفسير هذا الحديث، قال: يرفع عنه الإيمان وشبك بين أصابعه. قال: فإذا أقلع عاد، إذا فعل المعصية يرفع عنه ويصير كالغمام فوقه. وليجرب، أو أقول وليتذكر الإنسان في حاله في بعض المعاصي أنه ينسى ربه، يغفل، ثم بمجرد أن يقلع عن المعصية يتذكر ويفيق، ولعله يندم ويتوب إلى ربه عز وجل من هذه المعصية. فلهذا المقصود بالآية أنه ينبغي أن تعرف حقيقة الله عز وجل وتوحيده حتى لا تختلف هذه المعاصي، ثم إذا حصلت منك قال: يتوبون من قريب. هذا هو المقصود، لا تسوي بمجرد أن تقع في المعصية، وهذا حتم كاد أن يكون لازما لبني آدم، لكن ينبغي أن ترجع إلى ربك وتقلع هذا على هذا الذنب. أكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وختاما نشكر الشيخ، وأذكر الإخوة بمحاضرة الغد للشيخ الدكتور رضا بوشامة محاضرة بعنوان الإمام مالك رحمه الله وآثاره العلمية، فكونوا في الموعد وبارك الله فيكم.